ولا شوكة لهم ولا دولة، وإنما هم ذاهبون، ذاهبون لا محالة. أبى الله إلا أن يذل من عصى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الخوارج ومنهجهم، يمرخون من الدين كما يمرخ السهم من الرمية.